نخبة الأمة. فهل هذا واقع؟ هل البرلمان في أي دولة إسلامية يمثل نخبة الأمة؟ الجواب لا. لذلك نحن لا نؤيد هالانتخابات هذه ولا هذه البرلمانات، لأنه ما بني على فاسد أيضا هذه قاعدة فقهية، ما بني على فاسد فهو فاسد. لو أردنا أن نصحح واقع هذا الاسم مجلس الأمة، يجب أن يكون في هذا المجلس العلماء الصالحون من كل علم وفن، ومسلمين جميعا يكون. ونحن نجد الآن البرلمانات القائمة اليوم في المجالس المسمات بالبرلمانات، نجد أن الذين فيها لا يمثلون الأمة في علمائها، لأن هؤلاء العلماء مبعدون عن مثل هذه المجالس بحكم النظام بلا شك، لأن هذا النظام لو كان يحكم بما أنزل الله لوجد المسؤول الأول إنما يختار نخبة الأمة فعلا، وكما قلت مش ضروري يكونوا فقط علماء بالشريعة، لازم يكون في علماء من مختلف العلوم، سواء ما يسمى بالاقتصاد أو الاجتماع أو الزراعة أو أي شيء آخر، لكن هؤلاء يجب أن يكونوا صالحين أولا، ثم متجاوبين مع أحكام الشرع التي تنبع هذه الأحكام من أولي الأمر الذين هم منهم العلماء. لما كانت هذه مجالس البرلمانات لا تمثل هذه الحقيقة الشرعية، ولذلك فنحن لا نؤيد أي مسلم أن يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان. ولكن كما نقول نحن دائما وأبدا، أولا انطلاقا من نصوص مقطوع بدلالتها في القرآن والسنة، لكن أكثر الناس لا يعلمون وقليل من عبادي الشكور، الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، المهم الأكثرية دائما مذمومة. فإذا كان الأمر كذلك فأكثرية هذه البرلمانات كأمر واقع لابد أنه في هناك ناس طبعا طيبين وصالحين، وقد يكون من هذا النوع الذي نحن الآن سنقول نرشحهم، لكن لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه لأنه سوف لا يستطيع أن يعمل تغييرا في البرلمان في دستوره في قانونه. فحينما نقول لا تفعلوا، نتصور أن أكثر الناس لا يسمعون هذه الكلمة، إما لعدم قناعتهم وإما لاتباعهم لأهوائهم. فسنجد إذن في الساحة التي يطرح فيها كثير من المسلمين أنفسهم ليرشحوا للنيابة كثير من الإسلاميين، فإذا هنا ماذا نفعل؟ إن وقفنا هكذا فربما تترجح أصوات الذين شرهم أكثر، لذلك فنحن علينا أن نختار المرشحين الذين شرهم أقل. من هذا الباب، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، نرى نحن اختيار الإسلاميين، ثم إني بلا شك درجات، فلا سمح الله إن كان رجل سلفي يتبنى الكتاب والسنة وتطبيق الشريعة، لكن مع الأسف كما وقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يظن بأنه إذا دخل البرلمان يصلح أو يرشح نفسه. نحن نرى في الوقت الذي ننصحه أن لا يفعل أننا نختاره من باب تقليل الشر ودفع الأكبر بالأصغر. هذا هو الجواب. جزاك الله خير وبارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا باقي ثلاثة صغيرة. نعم. باقي ثلاث أسئلة صغيرة. دقيقة يا أبو. كم صغيرة هذه مش مرة. لا إحنا اللي بس أنت على قدر جوابك. تفضل. بدنا نبدأ.